الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على السماحة في البيع والشراء والقضاء والأداء، ثم بينا كذلك الثواب المترتب على العبد الذي يحرص على حق الله تعالى وحق سيده، وكذلك الزوجة التي تجمع بين حق الله تعالى وحق زوجها وبين الكتاب الذي آمن بنبيه ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعد هؤلاء بأجرين، وذكرنا قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنها، لما جلست في مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واستمعت منه إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فأتت زوجها وقالت له: يا أبا عبد الرحمن، إيتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسأله أيجزئ عني أن أعطيك صدقة مالي وأن أنفق منها على أيتام في حجري؟ فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: بل ائته أنت. فأتته صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت على بابه امرأة من الأنصار فسألتا معا بلال: يا بلال، سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيجزئ عنا أن نعطي صدقة أموالنا لأزواجنا ولأيتام في حجورنا ولا تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن؟ فلما دخل بلال على النبي عليه الصلاة والسلام وسأله السؤال قال: إن بالباب امرأتين تسألانك عن كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هما يا بلال؟ قال: زينب. قال: أي الزينب هي؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود وأخرى من الأنصار. قال: أخبرهما بأن لهما أجرين، أجر على الصدقة وأجر على الصلة. ولفتنا الأنظار وقلنا: ينبغي لكل امرأة لها مال يخصها وجبت فيه الزكاة ولها زوج فقير، عليها أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير، لا تعطيه تجملا، إنما تعطيه واجبا أوجبه الله تبارك وتعالى في مالها. ثم بعد ذلك عندنا الآن من أبواب الثواب: ثواب من أعتق مسلما أو مسلمة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديثا كثيرة، لكن الرواية التي ينبغي أن نقرأها ما رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق علي بن يزيد عن زرارة ابن أبي أوفى عن مالك بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ لكل عضو منه عضوا منه. الرواية فيها ناحيتان، الناحية الأولى ضم اليتيم إلى طعامك وشرابك ورعايتك، والناحية الثانية عتق المسلم للمسلم أو للمسلمة. عندنا في اليتامى موجود كفالات، الكفالة تختلف عما في الرواية. في الرواية من ضم يتيما بين أبوين مسلمين، يعني يأتي به إلى بيته ويتعاهده كما يتعاهد ولده، لا لا لا يكتفي بإرسال مبلغ إليه، لا، أصل الكفالة أن تضمه إلى رعايتك، يسكن معك في البيت، يسكن معك في بيتك، إن كان صغيرا لا مانع من أن ترضعه من أخواتك أو من بناتك فيصبح في البيت على أنه من البيت، يكبر تحت الرعاية والتوجيه والتأديب والإرشاد، تظل معه هكذا حتى يستغني عنك. ومتى يستغني الولد؟ إذا ما بلغ الرشد، يستطيع أن يعمل وأن يكسب لنفسه، عند ذلك يستغني عمن رباه وضمه. إذا كان هناك سعة من الأمر أن تضم يتيما بهذه الطريقة فهذا هو الأصل. أما إذا لم يكن هناك سعة وأصابك الحرج من الضم بهذه الطريقة فلا مانع عندئذ من أن تكتفي بالنفقة مع المتابعة لليتيم وهو في بيته بالضوابط. بالضوابط يعني إيه بالضوابط؟ إن كان اليتيم في حجر أمه، في حجر أمه كحاضنة تذهب بالضوابط الشرعية، تذهب بنفقتك، والآن هناك جمعيات فيها ثقة تأخذ منك ولها طريقة في التوصيل، ولكن بعد ذلك تعاهد الجمعيات هذه بالسؤال، جمعية ترسل مندوبا عنها يتعهد الولد، ينظر أحواله في الدراسة هو موفق أم لا، بيغيب ولا بيحضر، ثم تتابع أدبه وسلوكه في الشارع. هذا هو الأصل في الكفالة، وليست الكفالة متمثلة في 10 جنيه ولا في 100 جنيه فقط، إنما الكفالة التعاهد، تنظر في حال الصغير في دراسته، تذهب كأب تسأل المدرس وتسأل عن حاله، إن كان يحتاج إلى إعانة توصي عليه أستاذه، ثم تذهب إلى البيت ومعك امرأتك، تدخل هي إلى المرأة وتشرف بنفسها على الصغير وتعرف أحواله داخل الدار، وهكذا. هذا هو الضم الذي على أساسه يثاب المرء الثواب العظيم الذي وعد به النبي عليه الصلاة وأتم التسليم، قال من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، يعني لا يخرج منها مطلقا. والجنة هذا شأن الله فيها، من يدخلها ينعم لا يبأس، يشب ولا يهرب، يحيا ولا يموت، يخلد ولا يخرج، هذه هي الجنة. قولوا نسأل الله تعالى الجنة. قال النبي عليه الصلاة أزكى السلام من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. في دنيانا وفي حياتنا أناس شردوا عن الحق، علموا الحق وضلوا عنه، علموا أن ضم اليتيم من ورائه الجنة لكنهم ما ضموه بل طردوه. اليتيم ابن أخي صاحب الدار، مات الأخ وترك صغارا وترك مع الصغار أمه، أخ المتوفى عم الأولاد ألجأ المرأة إما أن يتزوجها وإما أن لا تبقى في الدار، يريد أن يتزوجها عنوة رغما عنها. طبعا هذا ليس بشرع، هذا ليس بشرع، هذا شرع الشيطان. إنما تذهب إلى وليها إن كان لها ولي، وولي المرأة أبوها، فإن لم يكن ولها ولد كبير بلغ الرشد فولدها، فإن لم يكن فأخوها، وهكذا. فافهم، يذهب إلى وليها ويطلبها منه، يخطبها منه، إن وافقت عليه بها ونعم، وإن لم توافق ظل في حاله وهي في حالها. لكن تجده إن لم توافق عليه يطردها وصغارها ويستولي هو على حق أخيه كله، يستولي على حق أخيه كله، واليتيم يكبر طريدا عن بيت أهله فقيرا لا شيء له، أخذ العم كل شيء. والله تبارك وتعالى توعد هؤلاء، توعدهم بالنار. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله تعالى من الحال السيء ومن جزائه. يبقى إذن هناك فريق مأجور وهم من يضمون اليتامى إن كانوا أقارب أو أجانب، وهناك فريق مطرود من رحمة الله تعالى وهم من يظلمون اليتامى أهل قربى أو غرباء أو أجانب. الجزئية الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزي لكل عضو منه عضوا منه. زمان كان فيه عبيد ومن العبيد مسلمون، والشرع الحنيف حض الناس على العتق، ومن ثم في الكفارات، في كل الكفارات التي شرعها الإسلام كان يقدم العتق. في كفارة الحلف لو حلف قال والله ثم حنث في يمينه، الإسلام يقول له تحرير رقبة. طيب إن حلف على زوجته بالظهار فيه تحرير رقبة، إن أفطر في نهار رمضان بجماع فيه تحرير رقبة، القتل الخطأ فيه تحرير رقبة. كل هذا دعوة لتحرير الناس، لتحرير أهل الرق. طيب اليوم ليس هناك رقيق، لكن هناك أناس شأنهم شأن الرقيق في الذل، في الذل المدين. ذليل أم عزيز؟ ذليل. مهموم بالليل ذليل بالنهار، هكذا الدين، الدين هم بالليل وذل بالنهار. طيب هو استدان ليستر على ابنته وليس معه ما يسد به دينه، ومعك فائض من مال لو أنك فككته من دينه لك بكل عضو منه أن يعتق عضو منك من النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنك بهذا أعتقته أم لا؟ أعتقته. العتق في الأصل شراؤه ثم المن عليه بالحرية. اليوم العتق بهذا الأسلوب غير موجود، ليس بيننا رقيق، لكن هناك أناس كثر عندهم ضوائق أذلتهم وأخضعتهم، أذلتهم وأخضعتهم، فإذا ما تسببت في إعادة الكرامة له وعودة العزة له فكأنما أعتقته، فلك منه بكل عضو عضو. والله تعالى يرتب لك الثواب الكبير والأجر العميم يوم القيامة بالعتق من النار وميراث الجنات. إذن هكذا فافهم باركك الله. بعد ذلك عندنا الثواب المترتب على حفظ الفرج. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المراد من الآيات أن من أسباب تكفير الخطايا ترك كبار الذنوب. لو أن المرء منا صان نفسه عن كبائر الذنوب ووقعت منه الصغائر، الله تعالى يغفر له الصغائر إن ترك الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب، فعل الصغير واستدامه واستمرأه، هل بقي الصغير صغيرا أم تحول إلى كبير؟ السؤال تالي: هو ترك الكبير، لم يزني، لم يسرق، لم يخن وهكذا، لكنه مبتلى بسرقة النظر، يعني إن مرت به امرأة لاحظها ثم يتذكر أن الله محاسبه فيكف البصر. طيب، هذا الكف مع اللحظ، الكف يغفر اللحظ، لكن هو استمرأ أن يلاحظ بعينه، استهواه ما يفعل، ومن ثم هو حريص على اللحظ. الحرص على الصغير يبقيه صغيرا أن يحوله إلى كبير؟ تدري لماذا تحول إلى كبير؟ لأنه استهان بنظر الله إليه، استهان بنظر الله إليه. يعني لو واحد من البشر نظر إليه بعينه كده يقوم يغض طرف، لكن إن لم يلاحظه أحد لاحظ هو الناس. إذن هو بهذا استهان بمين؟ استهان بنظر الإله. دي كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. ومن ثم العلماء يقولون استدامة الصغائر أو الحرص على الصغائر كبائر. لكن لو فعل الصغير ثم علم أن الله محاسبه ثم استقال منه وهكذا يغفر له. فالآية فيها أن ترك كبير الذنب سبيل إلى مغفرة صغائر الذنوب، ثم سبيل كذلك إلى ميراث الجنات. الآية الثانية: مدح الله تعالى عباده فقال من صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. زوجتك ضممتها إليك لتكون سببا في إعفافها وهي الأخرى كذلك أنت لها لتكون سببا لإعفافك فما بينك وبين زوجك لكم فيه ما تشاءون إلا ما حضره الشرع وحضر الشرع على المتزوجين أن يكونوا من أهل الإجهار والإجهار أن يصنع الرجل مع امرأته صنعا بالليل وقد ستره الله ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه وهذا للأسف الشديد سمة العصر في كل مكان يجلس الناس خاصة يعني من لا يبالون يتكلموا في مثل هذه المسائل المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل بل وزادت الأمور سوءا فأصبحت المرأة تتكلم مع الرجال والرجل يتكلم مع النساء في مثل هذا وهذا طبعا من الافتضاح وهذا الشيء لا يغفره الله تعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من الإجهار أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي إليه فيصبح فيكشف ستر الله تعالى عليه ما فعله مع أهله فعله تمتع به وتعبد لله بفعله يصبح بدأت يقول فعلت وهي الأخرى تقول النساء فعل هذه ذنوب كبار وليست من صغير الذنب بل هي من كبار الذنوب وأهلها ليسوا في عافية إنما تأتيهم العافية لو تابوا من هذا الفعل وأقلعوا عنه قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم يعني لا مانع أن تأتي زوجك ولا تمنع فرجك زوجك والعكس لكن تمنعه من حرم الله تعالى عليه في عهد الرقيق كان بيملك من الرقيق نساء ويطوف عليهن كملك يمين أباحهن الله له كما أباح له امرأته ومن ثم يصون فرجه إلا من زوجه وملك يمينه طيب شيء فوق هذا هو معتدي لأن الله قال في القرآن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني إن الله لا يستحي من الحق التحرش بالنساء وراء ذلك ولا من ذلك وراء ذلك طب التحرش بالرجال وراء ذلك أم لا ما هو الكلام للرجل والمرأة الكلام ده للرجل والمرأة يعني إذا كان هناك تحرش من الرجال بالنساء هناك تحرش من النساء بالرجال طيب هناك كذلك الفعل السيء الذي يسمى بالعادة السرية هو مذكور في الآية ولا خارج الآية خارج الآية هو من فعل الفرج الصين ولا من الفعل المنبوذ فمن ابتغى وراء ذلك يعني من ابتغى وراء زوجته وملك يمينه فأولئك هم العادون يبقى العادة السرية كذلك من الاعتداء وبعدين واحد يقول لك يا عم الشيخ يعني مش أحسن ما يزني وانت ليه تتمنى الذنب ليه تتمنى الذنب ليه ولماذا لا تسعى في الصيانة لو كانت العادة السرية مأذون فيها من الشرع أو مأذونا فيها من الشرع ما غفلها النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن الزواج وأمر به لما قال في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع قال إيه؟ قال فعليه بالصوم. لو العادة السرية مسموح بها في الشرع ما كانش قال لك صوم، كان قال لك عندك العادة السرية سل عليه. لكن لما عدل عنها إلى الصيام تبين أنها ليست من محاسن الأفعال، ليست من محاسن الأفعال، إنما هي من المذموم. لماذا؟ لأنها تؤثر على البدن، تؤثر على البدن وتؤثر على الحالة النفسية، خاصة عند الزواج. من اعتذر عن السرية بعدما يأتيه الحلال ويتزوج لا يرى لنفسه محلا في حياة امرأته، وتحدث المشاكل بينهما بسبب المسمى اليوم بالقذف السريع. أساسه إيه؟ أساسه العادة السرية. لذلك هي أذى، هي أذى زيادة على ما فيها من أضرار فوق هذا. يعني تجلب أمراض النسيان كلها، تشوش على عقل المراهق وعلى عقل من يفعلها، وتؤدي إلى شحوب في الوجه واصفرار إلى آخره. ومن ثم الشرع لم يأذن في هذه العادة السيئة، لو أذن فيها لما قال فعليه بالصوم. أيهما أشق على الإنسان، الصوم ولا العادة السرية؟ لذلك ما عدل عن هذا إلا لأنها مذمومة وليست من محاسن الأفعال. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهي عادة سيئة عند الرجال وعند النساء. ثم قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما هو البصر؟ سبيل للفرج، البصر سبيل للفرج. الأعمى الذي لم يرى للمرأة صورة لا يتمناه، لا يستطيع أن يتخيلها أبدا، إنما التخيل يأتي من خلال النظر ثم تنعكس ثم من بعدها يكون ما يكون. أمر الله بغض البصر حتى لا يقع الإنسان في التخيلات، ثم يأتيه الشيطان فيزين له، ثم من بعدها تسوء الخاتمة. كما أمر الرجال أمر النساء، لأنه يشتهي منها بما يقع البصر عليه، وتشتهي منه بما يقع بصرها عليه. والشهوة عند الاثنين وليست عند واحد فقط، هذا أمر في الفطرة، هذا أمر في الفطرة. اشتهاء المرأة للرجل واشتهاءه للمرأة أمر في الفطرة عند كل مخلوق، عند كل مخلوق. ومن ثم الأمر للجميع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الأمر للرجال وكذلك للنساء. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال النساء شقائق الرجال، يعني في الأمور التكليفية شقائق الرجال. كذلك في الآيات أن الله مدح الحافظين، سورة الأحزاب قال والحافظين فروجهم والحافظات. الرجل إن حافظ فرجه ممدوح، والمرأة إن حفظت فرجها كذلك ممدوحة. ثم في آخر المطاف بين الله تبارك وتعالى أن الجنة لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الضمان ده النبي عليه الصلاة والسلام ضمين لمن حافظ من نفسه ثنتين، ضمين له بالجنة، ضمين له بالجنة. أما الشيء الأول ما بين اللحيين، هذا شعر اسمه إيه؟ اسمه شعر اللحى. اسمه إيه؟ شعر، مش لحية، اسمه شعر اللحى. اللحيان امزق كده بصابعك، حاسس معايا كده من فوق كده، وانت من جنب الاذن فوق كده، بجوار الاذن من فوق كده، في عظمه في صفحه الوجه. العظمه ديت عند الرجل والمراه، عند الاثنين، الرجل والمراه. افهم شويه، لان الناس بتتكلم غلط وعندهم تعبيرات خاطئه. يقول لك ابو دجن، نقول له ما المراه يا حبيبي لها دجن، المراه لها ذقن ولها لحى، لها لحى، لها لحيان. ما الحديث ده للرجال ولا للرجال والنساء؟ من ضمن لي ما بين لحيي، يبقى اللحى او اللحيان مثنى لحى. اللحى العظم اللي هو في الخد ده، امتدادا لاسفل كده لغايه في نقطه كده في اسفل الذقن، ده اسمه لحى. وما يقابله اسمه لحى. يبقى له كم لحى الرجل؟ والمرأة لها كم لحى؟ لها لحيان. العظم ده اسمه لحى، وهذا الفك ده اسمه لحى. يبقى لحيان هذان عندك، عند الرجال وعند النساء. طيب، أما الشعر ده اسمه شعر اللحى، لأنه ناتئ فين؟ ناتئ في اللحى. المرأة ليس لها شعر اللحى. يعني من خصوصيات الرجال انبات الشعر في اللحى والشارب، اما المرأة ليس من خصوصياتها انبات اللحى والشارب. اسمع شوية، ومن ثم ما تقولش ابو دجن، لا، ما هو الذقن، المرأة لها ذقن والرجل له ذقن. ولا تقول ابو لحية، لا، اسمه شعر اللحى، اسمه شعر اللحى. طب ما هو الذي بين اللحيين؟ اللسان. ما بين اللحيين يعني اللسان. يبقى أول ضمان لمن يحفظ لسانه، يعني يقطعه علشان يحفظه، ولا يعمل فيه إيه؟ يحبسه. طب وحبس اللسان معناه ما يتكلمش مطلقا، ولا يتكلم في المنافع ويسكت في غير المنافع؟ أيوة، هكذا. يبقى امساك اللسان عن السوء، تناوله واستعمله في الخير، إن كانت الخير خيرا دنيويا أو خيرا أخرويا. وأمسكه عن السوء، سوء الدنيا وسوء الآخرة. يعني معناها من حفظ لسانه لم يتناول به الفحشة ولا البذاء، ولم يتناول به عرض الغير، ولم يتناول به انتقاص الغير أو السخرية أو اللمز إلى آخره، فهو في صيانة. وله عند النبي عليه الصلاة والسلام ضمان انضم إلى حفظ لسانه، حفظ ما بين رجليه، وما بين الرجلين هو الإيه؟ الفرج. يبقى الضمان يا جماعة لمن يحفظ لسانه وفرجه، من يحفظ لسانه وفرجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضامن له بالجنة، ضامن له بالجنة. من حفظ لي أو من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. طيب، ومن ثم حاسب نفسك كل يوم، اعمل لنفسك كراسة كده وعند النوم شوف نفسك غلطت كم غلط، قلت كم كلمة غلط، تناولت الغير كم مرة، لأن دي شهوة، الكلام في حد الناس شهوة. لما نبقى قاعدين في المسجد كده والقاعدة كده هس هس، واحد فينا بيفتح في سيرة يقوم الكل بيشبط معاه، الكل بيشبط معاه وكل يقول في مين؟ في الغايب. والقول في الغايب ده حكمه ايه؟ غيب او غيبة. والله تعالى نهى المسلمين ان يغتابوا، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. اذن حفظ اللسان عن عرض الغير، حفظ اللسان عن قول الزور، حفظ اللسان عن الوقيعة بين الناس، حفظ اللسان عن التخبيب بين الزوج وزوجه، حفظ اللسان عن الجار، حفظ اللسان إلا من ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى ده إن حفظت اللسان بهذا الأسلوب لك عند رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمان بالجنة، كذلك من حافظ فرجه بالتوصيف الذي ذكرناه آنفا. وكذلك عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الجنة نسأل الله الجنة لها كم مدخل لجماعة؟ لا، ثمانية مداخل، ثمانية أبواب. الحديث مرة ثانية قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. طبعا لم يذكر في الحديث لا الصيام ولا الإيه ولا الحج، لأنه الغالب على الناس الغنى ولا الفقر؟ فالغالب على الناس الفقر. ما هو في مسلم غير مطالب بالصيام، غير مطالب بالزكاة، غير مطالب بالحج، ولا ما فيش؟ مسلم مريض فقير ده على صيام؟ شوف، مريض وفقير ليس معه حتى ما يطعم عما أفطر من أيام، يبقى ده شرع إيه؟ شرع الصلاة فقط، شرع التوحيد والصلاة فقط، لا عليه صيام ولا عليه زكاة ولا عليه حج. والمرأة إن لم يكن لها مال كيف تزكي؟ ما عندهاش زكاة، ما عندهاش زكاة. طيب ممكن تكون مريضة يبقى ما عليهاش صيام، ما عليهاش صيام. طيب يا ترى زوجها يكفر عنها ولا هي تكفر عن نفسها؟ لا، الاصل التكفير يكون من ايه؟ من مالها هي، من مالها هي. ومن ثم في الرواية عندنا اذا صلت المرأة خمسها، يبقى المعني بهم ايه؟ الصلاة، يعني الصلاة لا تسقط مطلقا الا في ايام الدورة بالنسبة للمرأة، لا تسقط بالمرض ولا بالفقر ولا بالضعف حتى ولا بالخوف، بالخوف تتغير الكيفية، لكن الصلاة ثابتة في الذمة. وذكرنا قبل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإمام والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصبر والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. لما قرأنا رواية قبل ذلك ذكرنا فيها الآتي وهو المعني في الاستشهاد. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال الصلاة نور، وقال الصدقة برهان، وقال الصبر ضياء. عبر عن الصلاة بالنور، بالنور، وعبر عن الصبر بالإيه؟ بالضياء. يتبين من التعبير ده النور في القرآن عندنا لما ذكر الله تعالى أحوال الخلق وما دبر في خلقه، قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. يبدأ عبر عن الشمس بالضياء، وعبر عن القمر بالنور، وعبر النبي في الحديث عن الصلاة بالنور، وعبر عن الصبر بالضياء. يبقى الصبر عندي في الرواية يقابل الشمس في القرآن، والصلاة في الرواية تقابل القمر فين؟ في القرآن. لو جلس المريض والصحيح والضعيف والقوي والفقير والغني تحت نور القمر هل يتضرر به؟ لكن لو جلس القوي الصحيح الشديد تحت ضوء الشمس يتضرر ولا ما يتضررش؟ يتضرر. ومن ثم الصلاة لا تسقط بحال أبدا، ما بتسقطش أبدا إلا في حالة عذر المرأة في حيض أو نفاس فقط. لكن الصبر صعب لا تطيقه كل النفوس، يحتاج إلى نفوس كبار، يحتاج إلى نفوس كبار. ولذلك في القرآن فاصبر كما صبر أولو العزم. أولو العزم من هم الخمسة، أما الرسل كسر عليهم الصلاة والسلام، أعدادهم كثير الرسل، لكن أولو العزم منهم خمسة، خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هؤلاء أولو العزم عن كبار الشأن من الرسل. الخلاصة: المرأة عليها صلاة ولا لا؟ عليها صلاة. كم صلاة؟ طب المرأة بتصلي النهاردة ما بتصليش؟ رجال الله أعلم. طيب، ومن ثم إذا حفظت المرأة صلاتها الخمسة، تحافظ على الخمس. طب المرأة عليها جماعة ولا ما عليها جماعة؟ يعني إن جاءت المسجد تصلي جماعة ولا تصلي منفردة؟ تصلي جماعة. طيب، أما في بيتها تصلي وحدها، ولو معها بناتها تصلي جماعة ولا فردي؟ جماعة. يعني إن صلت جماعة تثاب عليها جماعة ولا لا؟ تثاب. لكن المرأة في البيت الحال كالآتي: إلا ما رحم ربي. لما بنتكلم بنتكلم على الغالب، أما دايما باستمرار هناك قليل، قليل استثناهم الله تعالى من الخسار. قال: وما أكثر الناس ولو حرصت. يبقى أكثرهم إيه؟ يبقى أكثرهم غير مؤمنين. وقال: وقليل من عبادي الشكور. طيب، وأهل الجنة أقلية ولا أغلبية؟ أهل الجنة إن شاء الله أقلية ولا أغلبية؟ أقلية. ده كل 1999 على جهنم، واحد على الإيه؟ على الجنة، واحد على الجنة. يبقى نسبة أهل الجنة يوم القيامة لأهل النار كم؟ 1 إلى 1000، 1 إلى 1000. طيب، أكثر أحوال النساء اليوم بتصلي، أيوة بتصلي، بس بتصلي وقتين، بتلحم الفروض في بعضيه، قاعدة على الهندي والتركي كمسلسلات، بتشيل من ده وتحط من ده باستمرار، وبعدين هناك العصر هيقدم تروح ضايمة لهفة الاثنين في 5 دقايق، الظهر والعصر مع بعضيه، والمغرب والعشاء مع بعضيهم، والفجر مش بتصليه. طيب، يبقى مش دي احوال المسلمات في البيوت؟ احوال المسلمات اهو، بتصلي ولا بتصليش كده؟ بتصلي على هواها، بتصلي على هواها. ما هي هتصلي هتصلي، لكن لو انها عند اول الوقت قامت واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم ثم توضأت، خلاص اصبحت في عافية، تتأسى بها بناتها. يقوم حتى لما يعني يأخذها العجز ويهجم عليها كبر السن ولا تطيق أن تفعل ما تفعله أثناء الصبا، الله يعطيها أجر ما تفعله في الصبا. بتاخد أجر ما تفعله في الصبا، معناها أصابها العجز. لماذا؟ لأنها ما قصرت في صباها فعوضها الله في شيخوختها وعند عجزها. لكن المرأة نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إذا صلت المرأة خمسها، ده شرط تصلي الخمسة، كثيرات من بنات خاصة التي في سن الزهور يعني لا يصلين، الكثر الكثير منهن لا يصلين ولا يعرفن شيئا عن الصلاة. بتقوم من النوم الساعة 2 لما تعمل الغداء وتتغدى وبعد خلاص يبقى اليوم خلص، لا صلى الصبح ولا ظهر ولا عصر، وبعدين تقعد على قدام المراية على الضوافر والحوافر والشعر والقصة لغاية العشاء، ضاع اليوم ما بصليش خالص. والأم ما بتكلمهاش في الصلاة، والأب ما بدخلش الدار، ما بدخلش الدار. وبعدين الأمر إلى متى؟ إلى متى؟ ما هو هل الدنيا عندنا كمسلمين هي آخر المطاف ولا بعدها في حياة؟ بعدها في حياة. والحياة التي بعد الدنيا ربنا سماها الحيوان في الدنيا، قال الحياة الدنيا، لكن في الآخرة قال وإن الدار الآخرة هي الحيوان. وكسرة الحروف هنا فيها زيادة معنى، الحيوان ديت أكثر في الحروف من حياة، والزيادة دي في في في التركيب اللفظي زيادة في المعنى، يعني الحياة الدنيا فانية أما الآخرة باقية ما فيهاش موت. لا أهل النار يموتون ولا أهل الجنة كذلك، اللي في النار في النار بينشوي طول الليل والنهار مع ازاي، ويبقى فيها ما بقيت السماوات والأرض. طيب واللي في الجنة ينعم فيها لا يبأس، يخلد فيها لا يخرج، يحيا فيها لا يموت. يبقى لذلك الصلاة يا جماعة أهم شيء الصلاة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. والعبد ده مصطلح يطلق على كل من عبد ذكر ايه او انثى، اول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فان صلحت صلح فعل الشرط جواب الشرط، وان فسدت فسد سائر عمله. يبقى على النساء المسلمات أن يتقين الله تعالى ويحافظن على الصلوات الخمس. إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها، هناك مصليات، أيوة في مصليات، ولكن في مصليات غير حافظات. امرأة يعني تصلي تصلي لكنها غير محافظة، لا على اللسان ولا على العفة، لم تحفظ لسانها ولم تحفظ فرجها، لم تحفظ اللسان. أغلب مشاكل البيوت الجار والجار كلمة امرأة رمتها مع الهوى. لسان المرأة مثل المسمار، اللي بيعدي عليه بيخربش فيه. وانت حافظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن المرأة قالوا ايه؟ تكسر ها الصلاة، تكسر الصيام، تكسر الصدقة، غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. قال ايه؟ لا خير فيها، هي فين؟ في النار. يبقى الصلاة يا جماعة، الصلاة المنهج، منهج اللي بيصلي بيحفظ ما أمر الله بحفظه، لأن الله قال في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يبقى الصلاة المرأة تصلي وبعدين مع صلاة تحفظ الفرج. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها. المرأة اللي بتصلي عارفة قيمة الصلاة وقدرها، وهناك امرأة أخرى لا تعرف قدر الصلاة، بتصلي لكن لا تعرف قدر الصلاة، ممكن تصلي على سطر وتسيب سطر. وهناك من الحافظات المصليات نساء لا فهم عندهن بأحوال الصلاة. مثال توضيح، مثال توضيحي، تصلي ومحافظة محافظة، لكن عندما يأتيها ما قدره الله على بنات آدم من حيض، ممكن الحيض ينزل قبل المغرب بخمس دقائق، يبقى نزل في وقت العصر ولا وقت المغرب؟ في وقت العصر. إن كان صلاة العصر يبقى الصلاة تمام التمام. عندما تطهر فلربما جاء الطهر قبل الفجر بخمس دقائق، يبقى أتى الطهر في وقت الفجر ووقت العشاء، وقت العشاء، يعني معناها مطالب منها ايه؟ لا، مطالب منها العشاء، ما طهرت في وقت العشاء، طهرت يا حبيبي الساعة 12 ديت يعني نصف الليل، الوقت الذي لا يجوز تأخير العشاء إلى ايه؟ إلى هذا. لكن يعني إنسان كان نائما فاستيقظ بعد الواحدة ليلا، يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. لماذا؟ لأنه لم يؤخرها بإرادته، يكره له تأخيرها بعد نصف الليل، لكن يصليها أو لا يصليها؟ يصليها، لا يتركها، لأنه إن تركها حتى يمر وقتها بعد ذلك صلىها قضاء. اسمع شوية، فالوقت الأداء منه وقت فاضل وقت مفضول، لكن كله وقت، كله إيه؟ وقت. مش معناها ما ينفعش أصلي بعد نصف الليل، لا، يكره لي أن أؤخرها إلى نصف الليل، لكن وجب علي أن أصليها في وقتها الباقي. يبقى أنا صليت مع الكراهة لأني أخرتها إلى درجة أنني خشيت الضياع. طب واحد كان نائما وقام الساعة 2 بالليل، يصلي العشاء ولا يصليها بعد الفجر؟ يصليها، وجب عليه أن يصليها. الحديث واضح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حيث ذكرها، لا كفارة لها إلا إيه؟ إلا ذلك. افهم شوي. ممكن يبقى إذن تبقى عارفة وقتين الدورة ارتفعت ومتى جاءت، يقوم عند ذلك تعرف هل عليها تصلي الأسبوع؟ لا، ما تصلي إيه؟ تصلي الوقت الذي طهرت فيه. لا، هي بلد بتبدأ من أول اليوم الصحيح، والكسر لا تنظر فيه. يبقى هي كده محافظة على الخمسة؟ لا، الحفاظ على الخمس يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى فقه في الدين. إذا صلت المرأة خمسة وحافظت فرجها، حافظت فرجها، هناك حافظات الفروج، لكنها حفظه من مين؟ حفظه من الحلال والحرام. إيه رأيك في كده؟ أنت ضحكت، ده موجود ولا ما هو موجود؟ هي منع الفرج من الكل، من الحرام ومن الحلال. طب من الحرام ده مطلب شرعي وعليه الجنة، لكن من الحلال لا، دي فيه النار. ما هو الناس في الحديث قال بعديها، قال: وأطاع زوجها. بعد ما ذكر حفظ الفرج ذكر طاعة الزوج، ليشعر أن من طاعة الزوج ألا تمنعه حظه من فرجها. هو يريدها في الوقاع أو في الفراش، بتقول له تعبان وما بها من تعب ولا بها من رهق. طيب يبقى هي هنا حافظت الفرج ولا أساءت هنا؟ الحفظ ده وراه النار ولا وراه الجنة؟ إن حفظته من الحلال يبقى منعته حظه، إن بات وهو عليها غضبان باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح. اسمع، ما هو مشاكل البيوت من هذا، المشاكل كلها من هذا. تقول له انت لسه انت بتصغر وتكبر يا اخت يا بنت يا بنت الناس، ده ملوش علاقة بالكبر ولا بالصغر، هذا حقه لا يمنع حقه، لا تمنعه حتى ولو كانت على ظهر بعير تستجيب. يبقى إذن حفظ الفرج شرط من شروط ضمان الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حفظه من الحرام والجود به على الحلال، تجود على الحلال لتعفه ولتكفه ولتصونه. إذا صلت المرأة خمسها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.